عند محل اثنين تسلسل محل اثنين. اذا ما التزمنا هذا وانما نذكر العلم بحسب ما عرف، اذا عرف باسمه خلاص نثبته باسمه، عرف بكنيته نثبته بكنيته، عرف بلقبه نثبته بلقبه. اذا نلتزم تسلسل الابجدي لكل ذلك، لولا ان نلتزم تسلسل الابجدي لاسماء، تسلسل الابجدي لاسماء، ثم اذا اشتهر العلم بكنيته او بلقبه نذكر ذلك ايضا بحسب التسلسل الابجدي، ولكن نذكر ازاء ذلك اسمه ثم نذكر ترجمته مع اسمه، يعني يوضع اسمه مرة اخرى في الفهرس. طبعا لما نرجع لهذا الشيء مكررا، لانه المطلع ربما لا يعرف اسمه، وهذا هو الغالب، لأنه لا يعرف شهرته، يذهب الى شهرته في الفهرس فيجد اسمه، ثم يبحث عن اسمه فيجد ترجمته. واضح كيف؟ طبعا البعض ربما يتساءل انه لما لا تضع ترجمته مع اسمه مع شهرته مع كنيته. الاولى ان يعرف العلم بما هو حقيقته، بما هو حقيقته، وان ننظم، يعني هذه وجهة نظر، ان ننظم الفهرس كمان نظما واحدا، ان ننظم الفهرس نظما واحدا. طبعا ماذا نذكر في الترجمة؟ شوفوا ماذا نذكر في الترجمة، كمان ينبغي ان لا نطيل، يروح يجيب لي ترجمة شي نصف صحيفة صحيفة ترجمة، ومن الذي نترجمه؟ نترجم المجهول فقط، نترجم المجهول فقط. يروح الترجمة الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أبا حنيفة، هذا كلام غير مقبول. طبعا ماذا نفعل مع المشهورين؟ أنا قلت لكم عندما نذكر الأعلام ينبغي دائما عند ذكر العلم نضع بين معقوسين تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، دائما دائما نفعل هذا بالصلب، صلب البحث تاريخ ولادته وتاريخ وفاته. طبعا هذا يكون عسيرا عليكم، صعب، هذا ليس سهلا، لكن في البدايات يكون صعبا، بعدين هذا يستقيم يسهل. وانا شخصيا لم التزمه، ولكن انا الان يعني لا اقول لكم افترضه عليكم او افرضه عليكم، لا، ولكن اقول لكم هذا اولى، هذا اولى يريحكم. لما يعرفكم هذا بالعصور ومن وجد في تلك الاعصار، فتعرفون السابقا من اللاحق. ما قلنا الان بدنا ندرس التعريفات، لابد في التعريف الان نمعن النظر فنعلم من هو المتقدم ومن هو المتاخر ومن هو صاحب التعريف الحقيقي. البعض يتهم الاخر بيقول له انت اخذت التعريف ومدري شو، بيكون مسكين هو الماخوذ منه بسبب غفله هذا الشخص عن ايش؟ عن تاريخ ولاده ووفاه الناقل والمنقول عنه. فهذا يحتاج الى وقت، لكن الامر يسير، يعني عندكم اقول ادلكم على حيله شرعيه، حيله شرعيه مو حيله غير مشروعه، فلها شروط حتى تكون شرعيه، وهي في عندنا كتب تراجم معاصرة، كتب التراجم المعاصرة ترشدنا إلى كتب التراجم القديمة. حقيقة أمر التراجم أمر صعب، ليس سهلا، يعني يكاد يقرب من الحكم على الأحاديث، تخريج الأحاديث. ولذلك لا غنية لكم عن كتب التراجم المعاصرة، عندكم أهم هذه الكتب معجم المؤلفين لكحالة والأعلام للزركلي، وعندكم الفتح المبين لطبقات الأصوليين للمراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي، عندكم هذه الكتب الثلاثة، وهي تعينكم كثيرا في معرفة الأعلام. عندكم أيضا شيء آخر لا بأس من الاستفادة منه، الكتب التي تقدمت واعتنت بالتراجم، الرسائل التي تقدمت واعتنت بالتراجم، وين محل النزاع والموضوعية والأمانة العلمية؟ محل النزاع والموضوعية والأمانة العلمية أن ترجعوا إلى مصادر هؤلاء جميعا،

وشروحها. اي لا بس لا بس نحط لها كلام يعني نحط مكان. نحن طبعا في انا يعني افدت شيئا بسؤالك انتقلوا الى شيء اثناء البحث. نرجع الى المتن بكل الكتاب متن وشرح حاشي وتعليقه. فماذا يفعل البعض؟ ينقل من التعليقه بكتب اسم كتابك. انت ما نقلت من كتاب نقلت من التعليقه ما له علاقه. لابد من التمييز بين نقلك للمتن والشرح او الحاشيه او التعليقه. ننتبه الى هذا. واذا نقلت من الجميع تذكر انك نقلت من الجميع. اذا نقلت من البعض تذكر انك نقلت من البعض. وهكذا كشكول يلا كما في الحال هذا تيسر معنا. لا هذا غير صحيح. ينتقد هذا في مناقشات. يقول لك عندما نتتبع زوجناك 10 مرات تخلط بين المثل والشرح والحاشية نحكم عليك مباشرة بأنك لست دقيقا. تفقد 10 علامات من المناقشة. وحلك 10 علامات. أقل. ولو كنت تتعب حالك وراجع للمراجع نقول لك أنت غير دقيق في عزلك الآراء. وهذا صحيح. نسبت شيئا لغير قائله يعد كذبا. هذا شوفوا إذا أنتم نظرت إلى التحقيق تدقيق يعد كذبا في القول. وينبغي أن لا تقع فيه. ينبغي أن لا تقع فيه. طبعا الأمر صعب صعب لكن كمان إن شاء الله سهل. وأنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدعاء هذا المحكي إن شاء الله تشفيت الباحث أحيانا. والله يا أخوات يا شباب يا شباب يا أخوات يا شباب يا أخوات غير ماشي الحال. أحيانا والله تمر بي مشكلة بحثية أجلس 2-3 أيام 4 أيام ولا أجد لها حلا. بنتبه بعدين. لو كنت أنا يعني أحيانا اللهم اغفر لنا وتوب علينا والله أنتبه بعدين أقول لك صلي صلاة الحاجة حتى الحل هذا. كم مرة حدث هذا؟ أقوم فأصلي 2 ركعتي صلاة الحاجة ثم أقوم إلى الكتاب أفتحه هكذا أجد المسألة التي أريد. لذلك أيضا هذا يحتاج نتكلم إن شاء الله بشخصية الباحث يحتاج إلى صدق توكل. في صعوبات في البحث لأنه فعلا الآن أنا دائما نحن نبحث دائما نحن مطالبون بالبحوث. دائما عندنا بحوث ينبغي أن نقدمها. دائما عندي فضل الله عز وجل بحوث أقوم بها شخصية فأجد مشاكل. أنا أجلس بقى 8-10 ساعات على مسألة أبحث عنها من كتاب إلى آخر. هذا يعني يكاد أن يقتلني. ليش؟ لأن الوقت يضيع. الوقت يضيع لا أجد المسألة مباشرة. صلي 2 ركعتين خلال دقائق نجد بعون الله عز وجل. لذلك كتبت هذا أمامي على الطاولة. إذا لم تجد المسألة فقم فصلي 2 ركعتي صلاة حاجة فقم فصلي 2 ركعتي صلاة حاجة حتى تجد حتى لا أنسى مباشرة. فهذا صار بالنسبة لي محفوظا. إذا بحثت عنها فلم أجدها مباشرة أقوم أصلي فأجد هذه المسألة بعون الله. الله يعينك. واستعينوا بالصبر الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الهداية البحر الرائق لابن نجيم تبين الحقائق للزيلعي بدائع الصناع الكاساني تحفة الفقهاء للسمرقندي المبسوط للسرخسي رد المحتار ذكرنا رد المحتار فتح القدير كمان ذكرنا فتح القدير. عند المالكية عندنا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير مختصر خليل الخياشي على مختصر خليل. نحن ذكرنا في منهج البحث ايش ذكرنا ضبط الاسماء وضبط المصطلحات مشكلة القراءة ضبط الالفاظ كلها سواء كانت اعلاما ولا مصطلحات مهما كانت ضبط الالفاظ مشكلة القراءة. والان احيانا يكون اللفظ يعني مشكل القراءة فربما يقرأ معنى فاحش مثل هذا الخرشي في قضية اسمه بسعيد مصر اسمه خرشة اسمه خرشة والله غير يقرأ وبعدين تقرأ بشغلات يعني غير مقبولة غير لا تليق. لذلك ينبغي ايضا ان ندقق في الفاظ وان نضبط هذه الالفاظ. مواهب الجليل اللي الحطاب اذكار لابن عبد البر اسهم المسالك لابن عبد البر التمهيد بلغة السالك للتسولي الفواكه الدواني مدونة الكبرى الذخيرة بداية المجتهد. هذه من اهم كتب فقه المالكية.